الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وخيرنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن دروس دورة ابن القيم رحمه الله تعالى. ونحن في هذا اللقاء جميعا سنتشرف بتدارس بعض سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن من أسباب زيادة الإيمان دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لها خاصية عظمى عن سائر ما كتب من السير والحوادث والتاريخ. سيرته صلى الله عليه وسلم هي تفسير لشهادة أن محمد رسول الله، فلا تتم لعبد هذه الشهادة حتى يعرف ما يجب عليه أن يعرفه عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي سنته، وهي مصدر من مصادر التشريع، لأن السنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. تمتاز سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بأنها طريق لمحبته صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم شرط الإيمان وأعظم أسباب الإيمان وأعظم أسباب زيادة الإيمان، لأنك كلما عرفت أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة وصفاته المنيفة، وعرفت حقيقة دعوته صلى الله عليه وسلم وكيف نشأ وإلى أي شيء دعا وصبره صلى الله عليه وسلم أحببته. فإذا أحببته كنت معه يوم القيامة في الجنة، فإن المرء مع من أحب. كذلك من أهداف دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سيرة مباركة تدعو دارسها للعمل الفاضل المبارك إذا تأسى بصاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ركن من أركان قبول العمل، فبما تتابعه وأنت ما درست شيئا من سيرته؟ إذا درست سيرته وعرفت أعماله وأخلاقه وشمائله، عند هذا حفظك الله تعالى، تستطيع أن تتابع فتحقق هذا الشرط المبارك الثاني، لأن المتابعة شاملة لحله وترحاله صلى الله عليه وسلم، لسفره وإقامته، لعباداته ومعاملاته وأخلاقه، وكل هذا مبسوط في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تمتاز هذه السيرة حفظكم الله بأنها سيرة نقلت إلينا على وجه التفصيل، ولن تجد سيرة أحد في الدنيا مهما بلغت مكانته نقلت إلينا سيرته كسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقلت إلينا سيرة من قبل أن يولد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد الولادة، وفي الطفولة والشباب والكهولة، إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم نقلا تفصيليا. فأي شيء تريد عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سيرته موجود. تمتاز هذه السيرة كذلك عن غيرها من السير أننا نتعبد الله عز وجل بدراستها، لا ندرسها غلوا ولا هوى ولا عصبية، وإنما نتعبد الله عز وجل بدراستها. فسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من الدين، فنحن ندرس علما شرعيا دينيا إذا درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أحبتي الفضلاء، من خصائص هذه السيرة أن دارسها تصبح عنده فراسة يميز بها الحق من الباطل. من درس هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرف شمائله وصفاته ومواقفه ومعاملاته أصبحت عنده فراسة يستطيع أن يميز بها الحق من الباطل والصدق من الكذب. ولذلك لما رآه سلمان رضي الله عنه لأول مرة في المدينة قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب. وحسان رضي الله عنه كان يقول: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. ولذلك قال علماء العقيدة: إن التدبر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دليل على صدق نبوته. أعظم دليل عندنا على صدق النبوة التدبر في أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالوا: إن النبوة يدعيها رجلان أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يخفى حال هذا من حال هذا إلا على أجهل الجاهلين. أما مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعظم المصادر وأصدقها وأثبتها، وأعلى ذلك كتاب الله عز وجل. مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها كتاب الله عز وجل، فقد شرف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالتنويه بذكره في القرآن وذكر بعض أسمائه وبعض صفاته وحقيقة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم ومآل أمره في الدنيا والآخرة. سماه الله في القرآن محمدا وسماه أحمدا، وذكر أشياء كثيرة من صفاته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، في آيات كثيرة. المصدر الثاني لمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم السنة الصحيحة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا كثيرا عن حياته قبل النبوة وبعد البعثة، وقص في أحاديث طويلة كيفية نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل هذا كله أصحابه صلى رضي الله عنه وأرضاهم، وذكروا لنا شمائله وصفاته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآثار السلفية كذلك هي المصدر الثاني من مصادر معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المصدر الثالث حفظكم الله تعالى ورعاكم ما بثه العلماء في كتبهم من خلال كتب التفسير وشروح الحديث، هذا هو المصدر الثالث، ما جمعه العلماء في كتبهم وبثوه في كتب التفسير وكتب الحديث، حتى أن بعض الرسائل العلمية كتبت في استقراء سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض كتب شروح الحديث كفتح الباري وغيره. يعني هذه الكتب المباركة امتلأت بشيء كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أوثق مما جاء بعدها من كتب التاريخ، وهي المصدر الرابع كتب التاريخ والسير المسندة وغير المسندة. المصدر الثالث أوثق منها وأدق، ما جمعه المفسرون وشراح الحديث في كتبهم وهو المصدر الثالث أدق من المصدر الرابع وهو كتب التاريخ والسير، وهذه تحتاج إلى فحص وتثبت وعدم عجلة، لأن فيها ما هو حق وفيها ما هو يحتاج إلى دراسة، ولذلك لا يعتمد على ما جاء في كتب التاريخ كما هو معلوم عندكم حتى يدرس. وكتب السيرة المسندة أحسن وأفضل من غيرها، الكتب المسندة أفضل من غيرها. ثم هناك مختصرات كثيرة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذه الرسالة قرة العيون في تلخيص سيرة الأمين المأموني صلى الله عليه وآله وسلم لسيد الناس. وهذه الرسالة لها أصل، وهي كتابه المشهور عيون الأثر لابن سيد الناس، وهو كتاب مسند من الكتب التي أثنى عليها العلماء رحمهم الله تعالى. وقد يسر الله عز وجل روايتها بالإجازة عن طريق شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، أصل هذه الرسالة، وأجيزكم بروايتها عن شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله بسنده إلى ابن سيد الناس رحمه الله تعالى، أصل هذه الرسالة. وقد اختصرها مؤلفها، ما يزيد قيمة هذا المختصر أن المؤلف هو الذي اختصرها، فانتقى منها بعض الأمور الهامة التي لا يستغني عنها طالب العلم. وقد نبه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى على في مقدمة لزاد المعاد على أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التوسع في دراسة سيرته دليل على محبته صلى الله عليه وآله وسلم. فأحيلكم إلى تلك المقدمة المباركة، أحيلكم إلى تلك المقدمة المباركة، مقدمة زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا المختصر مع اختصاره جمع أمورا، منها شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، وشيئا من شمائله وأخلاقه، وصفة حجه صلى الله عليه وآله وسلم. فمع اختصاره جمع شيئا كثيرا، ولضيق الوقت إنما سنعلق تعليقات يسيرة بحول الله تعالى على بعض المناسبات، ونبدأ مستعين به سبحانه وتعالى ولا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشيخ رحمة الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام العلامة المحقق المتقن فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري الربعي قدس الله روحه، بعد حمد الله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى، والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ابتعثه الله محجة لمن اهتدى وحجة على من اعتدى، وآله وصحبه الذين أحيوا سنته على طول المدى. فلما وضعت كتاب المسمى عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ممتعاً في بابه، مغنياً عما سواه لقاصدي هذا العلم وطلابه، رأيت أن ألخص في هذه الأوراق منهما قرب مأخذه ونقله وسهل تناوله وحمله، ليكون للمبتدئ تبصرة وللمنتهي تذكرة، وسميته نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. فنقول ومن الله نستمد توفيقنا وإياه نسأل أن يسهل إلى كل خير طريقنا. نعم، هنا حفظكم الله قال الشيخ الإمام العلامة المحقق، طبعا ليس من كلام المؤلف، هذا ليس كلام المؤلف وإنما كلام الناسخ. ثم قوله بعد حمد الله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى، الله عز وجل هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وهو الذي أمرنا باتخاذ هذه الأسباب، وهو الذي ينجح هذه الأسباب. فإذا أراد الله عز وجل هدايتك يسر لك السبب، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فنحن لا نعتمد على الأسباب أبدا، لأن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. ولا نترك الأسباب أبدا، لأن ترك الأسباب نقص طعن في الشرع الذي أمرنا باتخاذها. ولا نقول إن الأسباب ليست أسبابا، لأن قول هذا نقص في العقل، وإنما نقر بتأثير الأسباب ونعمل بما شرع لنا منها، ونسأل الله التوفيق والسداد. قال: محجة. المحجة هي الطريق والقدوة، جعل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة، من سار خلفه واتبعه هدي إلى صراط الله المستقيم. وحجة، قامت حجة الله عز وجل بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وما جئت به إلا أدخله الله النار. قال: وصحبه الذين أحيوا سنته، يعني طريقته، على طول المدى. نعم. قال: ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدي بن عدنان. هذا معد هو المتفق عليه. ابن معد بتشديد الدال، شدد الدال. ابن معد ابن عدنان، هذا هو المتفق عليه. وفيما بعد عدنان إلى آدم خلاف كثير. نعم. نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أقسام. القسم الأول متفق عليه إلى معد بن عدنان، ذكر هذا البخاري رحمه الله في كتاب المناقب، قسم متفق عليه، وقسم فيه خلاف لكنه ليس بكبير، من عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. هم متفقون على أن عدنان هذا من ولد إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، لكنهم مختلفون في عدد الآباء بينها بين عدنان وبين إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أما القسم الثالث فيه خلاف شديد جدا، وهو من إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام، هذا هو القسم الثالث، وهذا فيه خلاف كبير جدا بين المؤرخين، ولا يهمنا نحن هذا أبدا، لا من قريب ولا من عرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم وعرفنا نسبه. ولذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالتقى بإبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، قال: أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، نسبه إليه. وولد للنبي صلى الله عليه وسلم غلام من مارية القبطية، ولد للنبي غلام من مارية القبطية، فقال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا هذا من النسب فهو فيه خلاف كما سمعتم. نعم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بجده كلاب بن مرة، فهو صلى الله عليه وسلم من أرفع الناس نسبا من حيث من جهة أبيه، ومن أرفع الناس نسبا من جهة أمه. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس نسبا. ولذلك استدل أبو هرقل بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وعلوه على صدق دعواه، لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم قال: ما نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: عرفت أن الأنبياء يبعثون في أنساب قومهم من أشراف قومهم، الأنبياء يبعثون من أشراف قومهم، وهذا فضل الله عز وجل. نعم. مولده صلى الله عليه وسلم، ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل، قيل ثانية وقيل ثالثة وقيل ثاني عشرة وقيل غير ذلك. نعم، خلاف كثير بين العلماء كما سمعتم. أما يوم مولده فثابت، ولد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، هذا بالاتفاق، وصح عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه. وكذلك كونه في عام الفيل هذا كأنه اتفاق بين المؤرخين أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد عام الفيل. واختلف بعد هذا في شهر مولده وفي يوم ولده على أقوال كثيرة، أشهرها أنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، هذا أشهرها، في أحد أيام ربيع الأول، إما في ثانيه أو ثالثه أو ثاني عشره وقيل غير ذلك، خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. وكانت قد حملت به أمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى وقيل غير ذلك. في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى، لأنها منازل أهلها، لأن أباه تزوج أمه في شهر ذي الحجة، ومن عادة العرب أن الرجل إذا تزوج لا ينقل زوجته إلى بيت إلا بعد أيام، إلا بعد أيام يمكث عند أهلها في بيت أهلها، وكانت منازل بني زهرة عند الجمرة الوسطى، فحملت به صلوات ربي وسلامه عليه عند بيت أهلها قبل أن ينتقل به أبوه إلى بيته. وليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام اضطرب إيوان كسرى حتى سمع صوته، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. لا، هذا يسمى دلائل النبوة أو إرهاصات النبوة، هي الأمور تقع قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأمور ما صحت، روى ذلك البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة بأسانيد ضعيفة جدا بل منكرة، وذكر ذلك الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، يعني هذه الأمور حصلت لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمور منكرة لا تثبت لكنها مشهورة، ولذلك ذكرها الشيخ رحمه الله لشهرتها. لكن بمولده صلى الله عليه وسلم حصل خير عظيم للأمة، حصل للأمة خير، رفع الله غضبه ومقته عن هذه الأمة، بل على أهل الأرض قاد، رفع الله غضبه ومقته، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من الكتاب، فببعثه صلى الله عليه وسلم رفع غضب الله ومقته، ونزلت الرحمات على أهل الأرض بمولده صلى الله عليه وسلم وببعثه صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأشياء فما صحت أبدا في التاريخ، ما صحت. نعم. رضاعه صلى الله عليه وسلم، وأرضعته عليه الصلاة والسلام حليمة بنت أبي ذؤيب الهذلية. هنا خطأ حفظكم الله، ولا أعرف ما سبب هذا الخطأ الحقيقة، إنما هي السعدية، إنما هي السعدية، وحاولت أن أرجع إلى أصل هذا المخطوط، لكني سبحان الله ما ولدت أوله مبتور، ولدت مخطوطا لكن أوله مبتورا، أول مخطوطة هذا المخص مبتور، فما أعرف ما سأل. المشهور وحفظكم الله أنها سعدية وليست هذلية، والقبيلتان متجاورتان، على كل حال القبيلتان متجاورتان. أما رضاعه صلى الله عليه وسلم فكان في بني سعد كما هو مشهور عندنا وعند المؤرخين رحمه الله تعالى، لكن قوله هذلية ما أعرف ما سببه، ما أعرف ما سببه، وحاولت أن أرجع إلى أصل المخطوط. أما في الأثر فما ذكر إلا أنها سعدية، في أصل الكتاب قال السعدية في بني سعد أصل الكتاب، أما في المختصر قال هذلية، وحاولت أن أرجع إلى أصل المخطوط فإذا أوله مبتور، ما في هذه الصفحات، ما هي في أول، لعل نجد خطة أخرى إن شاء الله تعالى ما سوى الخطأ. نعم. وعندها شق صدره وملئ حكمة وإيمان بعد أن استخرج حظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم، وأرضعته صلى الله عليه وسلم أيضا ثويبية الأسلمية جارية أبي لهب، وحضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، فلما كبر أعتقها وزوجها زيد بن حارثة. نعم، أحسنتم. إذن مرضعاته صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر المؤرخون أولهم أمهم أولهن أمه آمنة بنت وهب أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد هذا جاءت حليمة السعدية كما هي عادة العرب، لأن العرب أهل المدن يفضلون أن ينشأ أبنائهم في البوادي حفاظا لهم عن أوبئة المدن كما هي عادة العرب قديما، فيختارون ضئرا أو مرضعة من أهل البوادي لصفاء الطبع هناك، هواء نظيف وطعام نظيف وأمكنة نظيفة ولسان فصيح. فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية أن ترضعه في بني سعد، وحصل من دلائل النبوة شيء عظيم في بني سعد، فقد ثبت أن بركة عظيمة حلت في بلادهم من وفور في المطر والماء والعشب والمرعى والكلى وسمن في الأغنام والدواب ونحو ذلك. من دلائل النبوة التي حصلت في بني سعد حادثة شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يعارض ما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شق صدره قبيل الإسراء. ولذلك ذكر العلماء بالجمع بين هذين النصين أن شقه كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى لما كان صغيرا في بني سعد حيث شق صدره صلى الله عليه وسلم وقلبه وغسل وملي إيمانا وحكمة وهو صغير، قيل عمره 4 سنوات وقيل 5 سنوات أو نحوها، هذه المرة الأولى. والمرة الثانية قبيل حادثة الإسراء والمعراج في مكة حيث شق صدر وغسل بماء زمزم عليه الصلاة والسلام، فهما حادثتان، الحادثة الأولى من دلائل النبوة وإرهاصاتها، والثاني من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وكلا الحادثين في الصحيح، كلاهما في الصحيح، كلا الحادثين في الصحيح في مسلم وغيره. ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أرضعته قبل خروجه مع حليمة السعدية، قبل خروجه مع حليمة السعدية. وكان هذا أيضا من عادة العرب أن الجواري يرضعن أبناء السادة، كان هذا من عادة العرب يرضعنهم لتكون أما له، لتكون أما له، فيصيبها منه خير عظيم إذا كبر، تقول أنا أمك أرضعتك يا ابن سيدي، فيصيبها خير عظيم جدا. يروى بإسناد ضعيف أن أبا لهب لما بشرته ثويبة اعتقها، يروى بهذا، يروى بإسناد ضعيف لا صحة له. أما حاضنته فهي المرأة المباركة التي لها من اسمها نصيب بركة رضي الله عنها وأرضاها، الصحابية الجليلة، امرأة مباركة حضنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة والمدينة، وكانت ترعاه وترعى شأنه، وكانت ربما تجبره على الطعام صلى الله عليه وآله وسلم، ولها معه مواقف عظيمة، وهي أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا، أم أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهي أمة حبشية سوداء رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك صار ابنها أسامة أسود رضي الله عنه وأرضاه بسبب أمه، وإلا أبوه زيد بن حارث أبيض، لكن أمه ماذا؟ أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أسامة رضي الله عنها، ولها مع يعني النبي مواقف عظيمة. هذه المرأة المباركة اسمها بركة، وهي مباركة كاسمها رضي الله عنها وأرضاه. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.